مسلم تفسير كثير. قال المصنف عليه رحمه الله تعالى: الخاص. دائما نجهد قضية العام والخاص، وهما أمران مترابطان. العام قال عام ويخصص. فقال المصنف تعريف الخاص لغة ضد العام، ضد العام. خاص لغة ضد العام. واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد كاسماء الاعلام والاشاره والعدد. وقال اللفظ الدال على محصور يعني ممكن يحصل حتى بمليون لكن مازال خاص، اعداد كثيره. يخص باهل الصين مازال مخصص. المهم انه يقع فيه نوع من التخصيص لا الشمول بشخص او عدد، كذلك ايضا عدد كاسماء الاعلام مثل محمد وكذا والاشاره هذا وهذه وغير ذلك والعدد. قال فخرج بقولنا على محصور العام. العام في الاصل فيه كما ذكرنا انه ليس بمحصور، والعام اذا خرج منه فرد واحد فلا يعتبر عاما، مثل ما نقول اكرم الطلبه الا طالبا. انظر يعني لو صح هذا الاستثناء ففي هذا الحال ماذا نقول؟ يكون مخصص لأنه خرج منه طالب من الطلبة. عام مخصوص كما سيأتي. عام بماذا مخصوص؟ لأنه لم يتناول كافة الأجزاء، لم يتناول كافة الأجزاء. قال والتخصيص لغة ضد التعميم. التخصيص لغة ضد التعميم، تخصيص الشيء وتعميم الشيء. والتخصيص أي خصه إما بمجموعة أو بشخص أو بغير ذلك، والتعميم هو معم. وهذا الفرق بين التخصيص وبين التعميم. قال واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. إخراج بعض أفراد العام يا إخوان، بالنسبة للتخصيص والتعميم هذا من حيث الفعل. نقول تخصيص الشيء أي خصص بجمع، وتعميم الشيء أي صار عاما في كل شيء. والعام والخاص هو ذات الشيء نفسه، نقول هو شيء عام وهذا خاص. فهذا الفرق بين التخصيص والتعميم والعام والخاص، وهما في النهاية بماذا؟ بمعنى واحد. قال إخراج بعض أفراد العام. ما المقصود التخصيص إخراج بعض أفراد العام؟ لو قلنا نحن أكرم القوم إلا محمدا، فماذا أخرجنا؟ خصصنا محمد، أخرجناه من العام، أخرجناه من هذا العام. فهذا يسمى بماذا؟ إخراج بعض أفراد العام. وكما سيأتينا في مذهب أبي حنيفة هو القول العمل بالعموم، يعني في غالب أقواله وأفعاله أنه يرى العمل بالعموم، وإذا جاء ما يخصصه يقول هذا من باب إخراج بعض أفراد العام من العموم فقط. يعني يقول هي حادثة عين، مثل نقول أكرم يعني ذهب القوم ولكن يعني ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني ليس في الحديث ليس في دون خمسة أوسق صدقة، فيه مخصص. إذا الذي دون خمسة أوسق لا يكون فيه صدقة. فيأتي أبو حنيفة يقول لا، حتى الذي دون خمسة أوسق صدقة، يقول هذا ما يوسق، يكون بعض أفراد العام بس، والباقي كله فيه صدقة. كما في حديث دون القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فماذا قالوا فيه إذا حمل الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ قالوا يبقى عندنا العموم أنه إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة يبقى يمشي على عمومه. لكن هذه الصورة صورة من الصور ذكرها الشارع، فهي ليس من باب التخصيص لكن من باب ذكر بعض أفراد العام. يعني بعض أفراد العام إذا بلغ الماء قلتين فيذكر. وهذا خلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء. قال والمخصص بكسر الصاد، مخصص فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. نقول هذا عام خصص بدليل كذا، خصص بدليل كذا. إذا المخصص هو الدليل الذي يقع خاص ويقضي بماذا على العام، يسمى مخصص. قال ودليل التخصيص نوعان، والأولى أن نقول أنه يعني أقسام التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. متصل بماذا ومنفصل؟ فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. وسيأتي تعريف كل منهم، يتجد في عبارة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فلا تزوروها، ألا فزوروها. هذا الاستثناء إيش؟ متصل في نفس الحديث يسمى متصل، لكن المنفصل ينفصل الكلام هذا عن هذا، وهذا يكون فرق ماذا بينهما. يعني مثل حديث ما سقط السماء العشر، ثم جاء ما يخصص من حديث آخر في قوله ليس في مدونة خمسة أوسق صدقة، هذا يسموه استثناء إيش؟ منفصل، يكون مفصول ليس بماذا بمعنى بحديث واحد. وأما المتصل فكما جاء في حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه، فهذا على صحة الحديث يكون متصل بحديث واحد، متصل بماذا بحديث واحد. وسيأتي الكلام في الاستثناء، يعني هل يصح الاستثناء المنفصل أو لا يصح الاستثناء المنفصل على أقوال أهل. قال: فمن المخصص المتصل، المخصصات المتصلة ما هي؟ الآن سيدخل في المخصصات، وكل هذا الخاص والعام. الآن سيدخل كيف نعرف أن هذا الشيء خاص وذاك الشيء عام مربي العموم. الآن في التخصيص. قال: أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، هذا يسمى بماذا؟ الاستثناء. واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، بقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. أين وجه الأين الاستثناء هنا؟ بإلا، استثنية بإلا. يعني هذا الكلام نقول، هذا هل هو مستال متصل أو منفصل؟ متصل، متصل، يعني متصل، استثناء متصل. كل الناس خاسرة إلا هذا الصرف الذي آمن والذي عمل صالحا ثم تواصل بالحق وتواصل بالصبر، هو الواحد الناجي من هذا الأمر، وإما الباقي فكله خاسر. هذا يسمى الاستثناء يعني التخصيص بالاستثناء. فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط، التخصيص بالشرط وغيره، هذا خرج من قولنا استثناء الشرط. وسيأتي كذلك أيضا التخصيص بالشرط، سيأتي الكلام عنه. قال: شروط الاستثناء، يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، لابد يعني في حكم المتصل يكون، أو يكون في الحقيقة متصل. وهذا في أحاديث كما ذكرنا أحاديث كثيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طول لا ينقص شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه، هذا متصل حقيقة. حكما يحدث بينهم كلام، لكنه في الحقيقة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس وهذا سيأتينا: إلا الأذخر، نبات الأذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الأذخر، ذكره يعني في أثناء كلامه أن نتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على مكة بأن لا يقتل خلاها ولا كذا، يعني فقال العباس: إلا الأذخر فإنه لقيانهم وبيوتهم، يستعملونه يحتاجون الاستعمال، وهو نوع بماذا؟ من الأعشاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الأذخر، فاستثنى به. هذا الاستثناء في حكم متصل، مع أنه لم يتصل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكنه صار في حكم المتصل. قال: في المتصل حقيقة المباشر المستثنى منه، بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس، كالسعال والعطاس. يعني واحد يقول شيء فقال عطس ثم قال إلا وعطس ثم ألحق هذه الكلمة، فيكون من المستثنى المتصل حكما. قال: فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع، ويعتق الجميع. وهذا يا إخواننا كذلك أيضا في الأيمان، إذا حلف الإنسان قال والله لأفعل كذا ولم يستثني وأخذ وقت، يعني إذا انفصل الاستثناء ولم ينفصل الاستثناء، بحيث يقول والله لأفعل إلا أن يشاء الله، لم يستثني في هذه الكلمة، فإذا استثنى مباشرة جاز ألا يفعل هذا الأمر. لكن في حالة عدم الاستثناء هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، الأصل فيه أنه لابد أن يأتي بما حلف به أو يكفر عن يمينه. لكن لو استثنى وفصل في الاستثناء، فما الحكم في ذلك؟ شرط إذا لم يكن المستثنى مباشر حقيقة أو حكما وكان منفصل في حقيقته وفي حكمه، ففي هذه الحالة لا يعتد به، لا يعتد به. وهذه من المسائل التي يعني كان فيها خلاف. ابن العربي ينقل عنه الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يقول كانت من المسائل التي هي في الشام، طبعا طلب العلم ابن العربي بداية أمره في المشرق ثم رجع إلى المغرب ونبغ من صغر سنه وعمره 20 سنة، ناظر وحقق ودرس وكان له ميزان بين أهل المشرق، فقال بينما أنا أمشي في الطريق فإذا بجاريتان أمامي تملأان الماء، فقالت أحدهما للأخرى أبلغك ما وقع في الخلاف بين علماء الاستثناء؟ فقالت وما هو الخلاف الذي وقع بينهم وعلى ما يختلفون؟ قالت في اليمين إذا حلف وانقطع الاستثناء هل هو يعتبر يمين أو على يعني على الأيمان باقي أو أنه جاز له أن ينقض هذا اليمين الذي قد وقع منه؟ فقالت الجارية وعلامة الاستثناء وعلامة هذا الخلاف والله عز وجل قد بينه في كتابه. فيقول ابن عربي لما ذكرت هذه العبارة استوقفت نفسي أنا وصرت أستمع وأنظر إليها، فقالت لها الجارية وأين وجدت هذا في كتاب الله؟ قالت في قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قالت لو كان الاستثناء المنفصل جائز لأمره أن يستثني ويقول إن شاء الله حتى بعد زمن طويل، لكن لما لم يكن الاستثناء جائز في ذلك الوقت بعد مضي الزمن أمره أن يبر يمينه وأن يأخذ ضغطا ويضرب به ولا يحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال ابن العربي فترجح عندي بعد ذلك هذا القول بقول بمذهب الجامعة، ولا شك أن العلم كان منتشر في ذاك الوقت وهذا حال الجواري، حتى هن لهن معرفة بشرع الله عز وجل وبهذه المسائل ولهن استنباط من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا نقول في الاستثناء، إذا كان الاستثناء متصلا حكما أو حقيقة فما يكون الحكم فيه جائز في هذا الحال وله اعتبار في تخصيصه، لكن إذا لم يكن متصلا وكان منقطعا سواء كان حكما لم يكن متصل لا حكما ولا حقيقة ففي هذه الحالة لا اعتبار به، لا اعتبار به، يعني لا ينفع أي معنى. مثل ما ذكر المصنف هنا عبيدي أحرار ثم يسكن أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء وعليه أن يعتق الجميع، فالاستثناء ليس بصريح هنا غير مقبول منه. لماذا؟ لأنه منفصل وهذا الفصل مؤثر ليس فيه اتصال لا حكما ولا حقيقة. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، هذا بشرط أن يكون الكلام واحدا، بشرط أن يكون الكلام واحدا وهو حكمه حكم الاستثناء المتصل حكما يعني في السياق نفسه، يعني كان يذكره الإنسان بشيء لا ينقطع الكلام ما زال فيه وتيرة واحدة فيقول نعم كان يعني الإنسان منا يقول كل لك كل أبنائي محرومين من كذا وكذا، فيقول ابنك ذاك الذي كان كذا، فيقول إلا فلان، لما يذكر به في أثناء كلامه لا يكره به المفصل فعند ذلك الاستثناء يكون مقبولا وإلا فلا يقبل الاستثناء بغير ذلك. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضل شوكه، أي لا يقطع شوكه ولا يختلى خلاه، أي المقصود به لا يرعى به بماذا؟ في الحشيش الذي معه فيه. فقال عباس يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقيمهم وبيوتهم، فقال إلا الأذخر هذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه، هذا كما ذكرنا بشرط أن يكون الكلام واحد، بشرط أن يكون الكلام واحد والسياق واحد، كأنه ذكر بالمسألة فتذكر فعند ذلك وفي نفس السياق فاستثنى في ذلك الوقت، ففي هذه الحالة يكون الاستثناء صحيح، لكن في غير ذلك لا يكون الاستثناء بماذا صحيح. قال فيه أن يكون أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها. يعني يقول إنسان لفلان علي 10 دراهم إلا 8 كم في الحقيقة له درهم؟ له درهمان طبعا في الحالة هذه بيكون. لكن العلماء اشترطوا في الاستثناء لا يصح الاستثناء في اللغة، وهذه أمور لغوية أكثر من غيرها، لا يصح إذا كان أقل من نصف. فلا ينبغي أن يكون دائما الخاص أكبر من العام، لا ينبغي أن يكون المستثنى أكبر من المستثنى منه. ففي العادة دائما الاستثناء يكون أقل من هذا الأمر. قال وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء، وقيل من صيغة التمريض الشيخ يقصد به بماذا؟ الضعف. فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف، فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. هذا لو صححنا هذا الأمر، لو قلنا بصحته للزمه كم؟ 4 دراهم. لكن لو لم يصح هذا فتلزمه 10. قال أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، هذا وهذا، يعني لك 10 دراهم إلا 10 دراهم، هذا استثناء الكل. ففي الحالة ماذا سيكون؟ تلزمه 10 كاملة، تلزمه بماذا؟ 10 كاملة، فلا يصح على القولين. فلو قال له علي 10 إلا 10 لزمته 10 كلها، لزمته 10 كلها. وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إذا كان من صفة فيصح. إذا كان من صفة بماذا؟ فيصح. وإن خرج الكل أو الأكثر، مثال قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس عليك ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وأتباع إبليس كم؟ كثر. وأتباع إبليس بماذا كثر؟ أكثر من الصالحين، كما جاء نص دل عليه النصوص، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فصح في الصفة هذا الاستثناء. قال وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا، ولم يعطوا شيئا. ولو تبين كلهم فقراء فهذا باب أولى طبعا، هذا باب أولى ويعتبر مجرد تقييد لمن يعطيهم. قال ثانيا من المخصص المتصل الشرط. الشرط كما ذكرنا في السابق أنه قال أن الاستثناء خرج بقوله شروط الاستثناء، نعم، فخرج بقوله بإلا وإحدى أخواته التخصيص بالشرط وغيره. وهذا الآن سنذكر لماذا التخصيص. قال ثانيا من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة العلامة. الشرط هو علامة، فإذا جاء أشرعتها كما قال الله عز وجل أي علاماتها. والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما، بأن الشرطية أو إحدى أخواتها، بأن الشرطية أو إحدى أخواتها، تعليق شيء بشيء، تعليق الحكم. ولذلك الشرط ماذا؟ هو ما يلزم من وجوده ويلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كما يعرفه أهله. فكذلك هنا تعليق الشيء بالشيء، تعليق عدم وجود الشيء بهذا الشيء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فكيف نستفيد من هذا؟ أنه لا صلاة إلا بوجود وضوء، علق الشيء بالشيء، علق الصلاة بالوضوء. فهذا هو التعليق بماذا؟ الشرط في هذا الحال. فقال أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. والشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر، سواء تقدم أو تأخر. فالشرط دائما في التخصيص، وأحيانا من دلالات اللغة أن يكون المخصص متقدم وبعضه يكون متأخر. مثال متقدم قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إيش هذا يجب من خلوا سبيلهم؟ فإن تابوا، هنا تقدم الشرط، قال فإن تابوا، فإن تاب فلان بعضه كذا، هذا شرط قدم الشرط. قوله وإن أداة الشرط فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين، كما جاء بماذا في الآية أخرى. هذا كله يدل على التخصيص بالشرط، والشرط تقدم في هذا الحال. قالوا مثال آخر قول تعالى والذين يبتغون الكتاب من ملكة أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أين الشرطية هنا؟ قولوا إن علمتم فيهم خيرا تأخر فلكنه شرط وصح التخصيص فيه، فتصح المكاتبة باشتراط أن نعلم أن فيهم خيرا، بشرط أن نعلم فيهم خيرا. فإذا يصح في الشرط أن يكون متقدم ومتأخر. قال ثالثا الصفة، وهو ما يشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. الصفة كما ذكرنا يا إخواننا بالنسبة إلى الصفة، قال يأتي شيء فيوصف مثل تحرير رقبة مؤمنة، هنا بيش وصفها بالإيمان، فلذلك صارت مخصصة الرقبة ليس أي رقبة. الله قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه مطلقة، بقرة ذكر في سياق الإثبات إيش تفيد؟ الإطلاق، فمطلق أي بقرة ذبحوها يعني. قال ادعوا ربك يبين لنا، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. خصصها هنا بماذا؟ بالصفة التي أعطاها أنها تكون فارض وأنها تكون بكر. ثم ما لونها؟ قال صفراء وفاقع لونها. كذلك أيضا خصص هذه البقرة بهذا الوصف. فإذا إذا وقع الوصف يخصص، حتى يعني لو قال ما لونها اللون يخصص أحيانا. ففي قول في قال مثال النعت أي الوصف، قوله تعالى فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أين هو التخصيص يا أخوان هنا؟ المؤمنات خاصة الوصف، فتياتكم المؤمنات خصصا، فصار التخصيص بذلك. لكن إذا ملكت أيمانكم من فتياتكم غير المؤمنات فلا يدخل في هذا الحكم، شرط الإيمان. وهذا مذهب إليه جماهير الفقهاء. ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس لماذا؟ حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أيضا خصه بالاستطاعة لمن كان في ماذا له استطاعة في هذا الأمر. فمن لم يكن له استطاعة خرج من هذا الأمر، خرج لماذا من هذا الأمر. قالوا مثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. أين الحال؟ متعمدا، خصها بماذا؟ بالتعمد دون ما سواه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فهذا يا إخواننا يدل على هذا الأمر، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فإذا الحال يخصصه، لكن إذا لم يقتله عمدا فما يكون حكمه؟ لا يكون في هذا الحكم، ليس فيه جزاء جهنم. فهذا المقصد بماذا من الكلام. إذا عندنا ثلاثة أشياء أخذناها الآن، المخصص المتصلة بالاستثناء، ثم كذلك أيضا بالشرط، وثالثا بالصفة. ثالثا بماذا؟ بالصفة. هذه مخصصات كلها تستعمل في هذا الباب كما ذكرنا في تحية رقبة المؤمنة. إذا ذاك السائل قال لك هل تجزي الرقبة إذا كانت كافرة؟ فنقول لا، من دل ذلك أن الله خصصها بماذا؟ بالإيمان. أي القضية نوع التخصيص؟ تخصيص الصفة. تخصيص بماذا؟ الصفة. قال المخصص، المخصص المنفصل. المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء، الحس والعقل والشرع. يعني هذا تفهم من سياق، من السياق، سواء كان بالحس أو بالعقل أو يأتي من الشرع ما يبين لك ذلك. هذا يسمى فهم المخصصات المنفصل. قال مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماوات، فقوله كل شيء عام لم تترك شيء، لكن مع ذلك بقيت السماوات والأرض. هذا من حيث الحس. ومن حيث الشرع فيه في نفسها لو جينا قالت تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، إذا المساكن باقية، وأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك القراءة قرأت ولا ترى إلا مساكنهم، كل واحد قراءة، فهذا ما يدل أنها باقية، فدل الشرع على أنها بقيت معها بالتنصيص. لكن بالحس دل على أن السماوات باقية وليس كل شيء بماذا دمر، بقيت بعض أشياء دل على ذلك. فقال مثال التخصيص بالحس قوله تعالى في ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماوات. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة، دل على أن تعالى غير ذاته بماذا غير مخلوقة. وقد مر بنا هذا الاستثناء، كيف نفعل في مثل هذه الحالة؟ نقول الله خالق كل شيء مخلوق، لابد أن توضع بهذا القيد الله خالق كل شيء بماذا مخلوق، فما لم يكن مخلوق كصفاته سبحانه وتعالى فهذا لا تدخل تحت هذه الآية. قال فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوق، هذا بهذا النص، بهذا بماذا النص وإن كانت شيئا. قال ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، ولا مشاحات في الاصطلاح بينهم سواء هذا أو الآخر، فكلها بمعنى واحد. إذا المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص، يقول في الأصل غير مراد، يعني في الأصل بماذا غير مراد، لكن كما ذكرنا لا مشاحات في الحقيقة، النتيجة واحدة بالأمرين هذا أو ذلك. قال وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس، يعني ممكن التخصيص يقع بالكتاب، الكتاب يقع بالسنة، فكل واحد قاله بالإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الأصل في كل مطلقة بأنها تتربص بنفسها ثلاثة قروء، ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار، على الخلاف بين العلم رجح الملكية الأطهار ورجح غيرهم الحيض، هذا الأصل فيها، إلا استثناء في ماذا؟ في مرأة طلقها زوجها ولم يدخل بها قبل الدخول بها، عقد عليها لكن قبل أن يدخل بها طلقها، هذه ماذا؟ ما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس عليها عدة، ليس بماذا؟ عليها عدة ولم تقع له معها خلوة، فهذه الحالة يكون ليس عليه بماذا عدة يأتي بها. هذا إذن التخصيص الأول، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء كما هو عرجع عائشة رضي الله عنها هو الطهر، وجاء بعضهم هو حيض، فهذا عام كل مطلقة الأصل فيه مطلقات، لكن استثني منهم بماذا المرأة التي عقد عليها وطلقت قبل أن يدخل بها. قالوا مثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ونحن خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يعني في ماذا الآية تفيدنا أن كل ابن لأب يرث الكل، لكن جاءتنا بعض الأحاديث تبين بأن الكافر خص من هذا العام، فالكافر لا يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر، كما جاء في حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، واضح يا أخوان هذا كله محتاج شيء. قال ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، والذين يجلدوهم ثمانين جلدة خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين، هكذا مثل كثير من الأصوليين وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليما. هذا بعض العلم ينفي أصلا تخصيص الكتاب والسنة بغير الكتاب والسنة، لا بإجماع ولا بقياس، ولم يصحح هذا الأمر الذي يذكرونه إلا أنهم يذكرونه بماذا من أمثلة. وهذا المثال ذكره الشيخ أن المرأة المحصنة ماذا تجلد ثمانين جلدة، فالأمة ماذا تجلد عليهن نصف مع المحصنات من العذاب جاء في الآية القرآنية، لكن في غير هذا الموضع إذا زنت، لكن في حال قذفها أخذوه بماذا بعضهم مثل في هذا المثال بالقياس، قال تقاس على الزنا بما أنك عليه نصف العذاب هناك فكذلك هنا يكون له نصف العذاب. وأيضا بعضهم يحاول أن يمثل بقضية الإجماع الموجودة ولا يصح فيه التمثيل هذا ولا ذاك، فكلاهما غير مخصص. لماذا؟ غير أن بالنسبة للإجماع كما ذكر الشيخ لوجود الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى بأن الأمة تجلد كذلك 80 كجلد الحرة لا فرق بينهما، فهذا إذن ليس من المخصصات. وكما ذكر الشيخ لم أجد له مثالا سليما. قالوا مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة. يعني ما المقصود بهذا يا إخواننا؟ قاسوا يعني الأصل في الأمة كم؟ 50. وهذا ليس بالصحيح، الأمة من أخذوها؟ أخذوها بالإجماع على دعواها، فلما صارت عندهم بالإجماع قاسوا عليها العبد ونصفوه بماذا؟ العذاب، بحيث أنه يأخذ نصف العذاب ولا يأخذ العذاب كله. لكن إذا كان الأصل الذي قيس عليه فيه خلاف فلا ينبغي أن يقاس على أصل ليس بثابت. فقضية الأمة فيها خلاف بين العلم ويطالب بالدليل. الإنسان إذا أتى بهذا الحكم يطالب ما دليلك على أن الأمة تجلد 50 جلدة، تجلد بماذا 50 جلدة حتى يقاس عليها العبد بذلك. فنقول كذلك أيضا المثال ليس بصحيح. قال وخص بقياس العبد الزاني على الأمة على تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. ومثال تخصيص السنة بالكتاب، السنة تخص الكتاب، قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خص بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق بالذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. خصص منها من الذين يعطوا الجزية الذمي، هذا الذمي الذي يعطي الجزية خصص من القتال ولا يؤمر بقتاله. الأصل إذن حديث عام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الكتابي الذمي لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك يفعله. نقول بالتخصيص من أين خصصناه؟ بالقرآن. وهذا كما ذكرنا تخصيص القرآن السنة بالقرآن بقوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم في مسقة السماء العشر، خص بقول تعالى ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن هذا تخصيص السنة بالسنة في مسقة السماء العشر، كل ما سقته السماء سواء كان من عشب أو من حجر أو من شجر أو من غير ذلك يكون فيه العشر، لكن خصصه بماذا؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن ما كان أقل من خمسة أوسق ليس فيه زكاة، لكن ما زاد على خمسة أوسق هو الذي يكون فيه بماذا؟ الزكاة. قال ولم أجد مثال لتخصيص السنة بالإجماع. ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. لماذا على المشهور؟ إلا أن الخلاف موجود. وكما ذكرنا الأصل الذي قاس عليه قد لا يعتبر أصل، لماذا؟ ليس له دليل قائم عليه. ولا بد في حال القياس أن يكون عندنا أصل صحيح يقاس عليه، لا موجود أصل صحيح لماذا يقاس عليه، وإلا لا يقبل منه هذا التخصيص. وعادة يقولنا في قضية أصول الفقه لا يشترط صحة المثال بحيث الصحة صحة الإسناد وغير صحة الإسناد، هذا لا يشترط فيه. وكثير من الأدلة نجد أنها تورد في كتب الأصول مع أنها ليست بصحيحة، مع أنها ليست بصحيحة. المهم في فهم النصوص وكذلك أيضا إيراد النص مثل ما نذكر في التخصيص وفي العموم والخصوص كيف يفهمها. نأتي لمسألة الآن، مسألة يا إخواننا العام والخاص، أخذ العام وأخذ الخاص، كيف نتصرف مع العام والخاص؟ إذا وجدنا نص عام فماذا يكون العمل فيه؟ يعمل به ما لم يأتي مخصص له. فإذا جاء مخصص له فماذا يكون؟ يحمل العام على الخاص، يعمل بالخاص. إذا الخاص في الحقيقة هو أقوى بالعام، الخاص في الحقيقة بماذا هو أقوى بماذا من العام. فهنا نأتي إلى عدة أمثلة في هذا الباب، يعني عدة أمثلة منها ما أخذناه نحن طبعا مر بنا في الدراري في باب الفقه، يعني في هذا حديث صلوا كما رأيتم منه يصلي، استثني منه أشياء، ذكرنا استثناء منه استثني يعني مثل ما جاء في بعض الأحاديث جلس الاستراحة فرضا، استثنيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في بعض صلواته، لم يفعلها بماذا في بعض صلواته، هذا يدل على ماذا؟ على أنه خاص تخصيص ليس بيكون واجب، يكون من السنة لكن ليس من الواجب فخرجناه. ولذلك العلماء يقولون أن التخصيص نوع من النسخ، التخصيص بعضهم يعده نوع من النسخ، لما قال فيما سقط السماء العشر كل تسقيط السماء فيه العشر، لكن لما قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة نسخ ما كان أقل من خمسة أوسق، نسخ الحكم فيه وبقي الحكم بالخمسة أوسق فما زاد على ذلك. كذلك الماء الطهور لا ينجسه شيء، هذا مش حكم عام، لما خصصنا إلا ما غير ريحه وطعمه أو لونه يعتبر نوع من النسخ، ما هو النسخ الذي قد وقع له في شيء الذي لم يغير ريحه أو طعمه أو لونه، هذا يدخل بماذا؟ يبقى على أصله وينسخ منه الذي يغير ريحه أو طعمه بماذا أو لونه. فإخوان هذا ما يتعلق بالعام الخاص. نعم مفضل جزاك الله خير. إذا وجدنا نص عام حفظك الله ووجدنا نص آخر خاص، هل نلغي تماما العام أو نعمل بالخاص فيما خصيص به ونعمل بالعام فيما لم يخصص تلك الصورة؟ عند بعض الصور ليست هي من باب التخصيص حتى لا يقع فيها الوهم، هي من باب إخراج بعض أفراد العام العمومي. أعطي مثالا في هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، جاء في بعض الأفراد في بعض الحديث جعلت هي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وتربتها طهورا، هل هذا من باب التخصيص أم من باب ماذا؟ يقول العلماء هذا ليس من باب التخصيص، لكن هو من باب إخراج بعض أفراد العام العموم. التربة جزء من الأرض التي جعلها الله عز وجل طهور للإنسان، فهذا يعمل في حاله وهذا يعمل في حاله. لكن من أبو حنيفة كل المسائل التي في التخصيص وفي التعميم يجعل الخاص دائما هو إخراج بعض أفراد العام العموم. تخصيص هذا في التخصيص أبو حنيفة، لكن لما ذكرت لك الحديث ليس من باب التخصيص، هذا حديث جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعض الروايات جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا، هذا ليس من باب التخصيص، من باب ماذا؟ من باب إخراج أفراد بعض العام العموم، يعني من ضمن الأرض هي التربة، فذكر في الحديث الثاني أن التربة طهور، فهذا لا ينفي أن يكون أصل الأرض باقي الأرض أنه ليس بطهور، فيكون التربة مطهر، وكذلك أيضا الحجارة وغير ذلك الذي من أصل الأرض كلها تكون مطهرة. لكن في أكثر الأحيان أن بماذا العام الخاص يقضي بماذا على العام، الخاص بماذا يقضي على العام، هذا في أكثر الأحيان يكون فيه. نعمل مع السؤال يا أخوتي، معوض اليوم هذا اللي نحول المسجد الثاني شيخ سهل مباشرة. كم باقي على المشروع الثاني؟ عشر.